وإحسانه عشية وبكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن مرور الأيام والشهور وتعاقب السنين والدهور مؤذن بزوال الدنيا وانقضاء الأعمار، فما يمر يوم إلا ويقرب للمنية، ولا شهر إلا ويدني من الأجل، ولا عام إلا ويقطع جزءا من العمر. ونحن نفرح بمرور الأيام وهي رواحلنا إلى دار القرار. تمضي أعمارنا ويفنى شبابنا ونحن في سكرة من اللذات غارقون، وفي غفلة عن الممات لاهون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نتفاخر بالأموال والأولاد ونغفل عن يوم المعاد. لقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فقال في خطبته: يا أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق على غيرنا وجب، وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون. نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم، كأننا مخلدون. قد نسينا كل موعظة وأمنا كل جائحة. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وحسنت علانيته واستقامت طريقته. طوبى لمن تواضع لله من غير منقصة، وأنفق مالا جمعه من غير معصية، وخالط أهل الفقه والحكمة، ورحم أهل الذلة والمسكنة. طوبى لمن أنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله، ووسعته السنة ولم يعدل عنها إلى البدعة. عباد الله، هذه نصائح الأمين عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. فاتعظوا بمواعظه واتبعوا نصائحه. فالكل منكم يعلم أن هذه الحياة أنفاس معدودة وساعات محدودة، عند انتهائها تحفظ الأعمال حفظا وتطوى السجلات طيا، ويحال بين صاحبها وبين هذه الدار، ويؤخذ به إلى دار القرار. فإما دار إنس وحبور، وإما دار شقاء وثبور. ينتزع المرء من بين أهله وذويه وأولاده وأقربائه وخدمه وحشمه ولذاته ونعيمه، ويوضع في صدع من الأرض لا أنيس ولا جليس، قد بقي وحده وخلا في لحنه. فإن كان من أهل الطاعة والاستقامة فهو في نعيم وحبور وبهجة وسرور، وإن كان من أهل الذنوب والآثام الإعراض عن طاعة الملك العلام فهو في عذاب مهين وخزي مبين. أسأل الله السلامة لي ولكم ولعموم المسلمين، فخذوا عباد الله حذركم ولا تغتروا بهذه الدار، فإنها دار النكد والأكدار. وانظروا إلى حوادث الزمان وإلى ما حل في هذا العام الذي أوشكت أيامه على الذهاب والزوال، وما حل فيه من أمور عظام وحوادث جسام أضرت بكثير من أهل الإسلام، أقضت المضاجع وأفزعت القلوب. فكم مر على الأسماع ما نزل ببعض البلاد من تسلط بعض الطغاة وأهل الإجرام من نقض للعهود ونكث للمواثيق والوعود، وما جرى بسبب ذلك من الظلم والقسوة والتخريب والتدمير والتقتيل والتشريد، ومن أضرار جسيمة عمت كثيرا من الخلق ومصالح عديدة فقدها المسلمون في أمور دينهم ودنياهم. لقد مر بالأمة الإسلامية في هذا العام المنصرم ظروف حرجة وأيام قاسية كانت مخبرا للصدق والإيمان ومحكا للعزائم الثابتة والبصائر النافذة المفرقة بين الحق والباطل. وما تكشف على إثرها من أمور كانت مغلفة ونوايا كانت مستورة ظهرت على حقيقتها. وكم مر على الأسماع ما حصل ببعض بلاد أخرى من الظلم والقسوة والقتل والاضطهاد بسبب الفرقة والاختلاف وكثرة الأهواء وضعف الوازع الديني مما تألم له المسلمون في كل مكان. وكم مر على الأسماع أيضا من أخبار الزلازل العنيفة والبراكين المدمرة والفيضانات الجامحة المروعة مما فيه تخويف وتنبيه للخلق على ضعفهم أمام قدرة الله وقوته وافتقارهم إلى رحمة خالقهم القادر على كل شيء. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إنها لعبر. أزمان تنتهي وأعمار تنقضي وأيام تمضي في غير طاعة الله وابتغاء مرضاته، ونحن في غفلة ساهون وفي سكرة الإعراض لاهون. أما آن لنا أن نستقبل عامنا الجديد بالعزم الأكيد بأن نرجع إلى الله ونجدد توبة نصوحا تمحو ما سلف من الذنوب وتستر ما كان من عيوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل في اختلاف الليل والنهار عبرا، وجعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه، وأسأله التفضل بعفوه وغفرانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، واشكروه على ما أولاكم من فضله وإحسانه، فإن نعمه تتوالى عليكم وبها تتمتعوا وتمر الليالي والأيام وأنتم عنها غافلون، وفي أثواب الصحة والعافية ترفلون، وفي غمرات الشهوات والغفلة لاهون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. واعلموا عباد الله أن مرور الأيام والشهور والأعوام والدهور معتبر للمعتبرين، وتذكرة للمتبصرين، ومزرعة للعاملين، يزداد فيها أهل البصائر معرفة بحقيقة هذه الدار، وأنها دار سريعة الزوال وشيكة الارتحال، ليست بدار قرار وحضور، وإنما هي دار اعتبار ومرور، فذهاب البعض منها مؤذن بذهاب الكل. كم فرقت بين ابن وأبيه، وأخ وأخيه، وجليس وجليسه، ومحب وحبيبه، كم فوتت فرصا، وكم جرعت غصصا، ولكنها مع هذا مزرعة للآخرة، وخزائن تودع فيها الأعمال الصالحة المقربة إلى رحمة الله ورضوانه. فالعاقل من اغتنم أيامه بالطاعة لمولاه قبل اشتداد كربه ومناقشة حسابه. عباد الله، إنكم تودعون عاما قد رويت صحائفه على ما فيها من صلاح وأعمال مرضية أو فساد وأعمال مخزية، ولا مطمع لأحد في تلافي شيء من ذلك إلا بالتوبة النصوح وصدق الرجوع إلى الله بقلب ملؤه الخوف والرجاء. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألا وصلوا على نبي الرحمة والهدى، فإن الله أمركم بذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، أزكى البرية أجمعين، ورسول رب العالمين، وعلى آله المقربين، وعلى صحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن سار على نهجهم واقتفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر من نصر الدين، ومن علينا بالسعادة أجمعين. اللهم احفظ إمام المسلمين، وأيده بتأييدك، وأعزه بدينك، ووفقه لهداك، ووفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل الرشاد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم قو عزائمهم، وسدد سهامهم وآراءهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقلوا الأيمان بعد توكيدها